هل يجوز للحائض قراءة القرآن ومراجعته دون مسه؟ وهل يجوز لها حضور جلسة العلم في المساجد؟ الجواب: الحائض والنفساء لا تدخل المسجد ولا تقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، وبالله التوفيق.